إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على العلم النافع في زمن رفع العلم. هذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الوتر للإمام البخاري، وتكلمنا في معنى كلمة الوتر في المحاضرة الماضية، وذكرنا في هذا الكتاب عدة مسائل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في الوتر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما، رضي الله عنه وعن أبيه، ونسأل الله أن يجمعنا بهم وإياكم في مستقر رحمته، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا، فهذا يؤخذ منه أولا أنه لو كان هناك فائدة في ذكر الاسم لذكره ابن عمر، فقال أن رجلا، فلا يستلزم ذكر الاسم في بعض الأحيان. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، وهذه الثانية أنك إذا جهلت شيء فإنما عليك أن تسأل، إذا جهلت شيء فإنما وجب عليك السؤال في طلب العلم. قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، وهذا فيه واضح أن هذا الصحابي رضي الله عنه واضح أنه كان عابدا، لأن من السؤال يعرف السائل، لأنه بيقول يسأله عن صلاة الليل، ما يسأله عن النوافل، ما بيسأله عن الفرائض، فمعنى ذلك أنه تعدى أمر الفرائض، تعدى أمر النوافل القبلية والبعدية، وإنما يسأل عن سقف العبادة، وهي قيام الليل، قيام الرجل بالليل بين يدي الله سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أنه تعدى أمر سقف العبادة فيسأل عن قيام الليل الذي هي أجل الصلاة بعد الفريضة، أجل الصلاة بعد الفريضة، فيسأل عن صلاة، يسأل عن صلاة الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله الصحابي عن صلاة الليل، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بأيسر شيء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عقد أبو محمد بن حزم كتاب الوتر في كتاب المحلى، وبين كل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، فبين رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثلاث، وصلى خمس، وصلى سبع، وصلى 9 عليه الصلاة والسلام، وصلى 11، وصلى 13 عليه الصلاة والسلام. كل هذه بالأسانيد الصحيحة. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام 3 ركعات، ولم يرد أنه صلى ركعتين وأوتر، وإنما صلى النبي عليه الصلاة والسلام 3 ركعات. وصلى عليه الصلاة والسلام 5 ركعات، ركعتين وركعتين، وصلى 4 وركعة، وصلى 5 عليه الصلاة والسلام، وصلى 7 عليه الصلاة والسلام متواصلا، وصلى 9 في حديث عائشة في صحيح مسلم أيضا، صلى 8 ركعات، جلس في 8 عليه الصلاة والسلام، يعني ما جعل مسنى مسنى، إنما صلى في ركع، جلس في 8، فصلى على نفسه عليه الصلاة والسلام، ثم أثنى على ربه، ثم قام فأتى بالتاسع عليه الصلاة والسلام، ثم سلم، ثم أتى ركعتين جالسا 11 ركعة. وحديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث عامر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة من الليل. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام فعل كل هذا، ولكن حينما سأله السائل إنما دله النبي عليه الصلاة والسلام على أخف شيء، وهذا هو أصل الشريعة، أصل ومقصد كبير من مقاصد الشريعة، ألا وهو قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه قاعدة كبيرة في علم الأصول، سنبدأ فيها إن شاء الله يوم السبت في المنظومة في أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين. فهذا مقصد كبير. فإذا جاءك إنسان يسألك مثلا عن نوافل الظهر القبلية والبعدية، مفهوم؟ فبين له، لا تبين له سقف الشيء، مفهوم؟ وإنما بين له أن هناك ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد، وإن شئت أن تفعل هذا واضح، أو هناك 4 قبل وهناك أربع بعد، لكن لا تذكر له سقف الشيء أولا. وممكن إذا كنت متواصلا به فلك أن تذكر له ركعتين قبل وركعتين بعد، ثم بعد ذلك إذا رأيته نشط، مفهوم، تذكر له ما هو يزيد على ذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هذا أولا بين له أصل الشريعة، ألا وهو أمر التيسير، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام على ما ذكرت لك صلى عليه الصلاة والسلام 4 ركعات، وصلى عليه الصلاة والسلام أي متواصلين، وصلى ركعتين، وصلى 9 ركعات متواصلين، 5 ركعات متواصلين ومنفصلين، و7 ركعات متواصلين ومنفصلين. والسؤال هنا: هل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له صلاة الليل مثنى مثنى، هل هذا يعارض فعله عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا يعارض فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى 9 في تسليمة واحدة، أو 7 بتسليمة واحدة، أو 5 تسليمة واحدة؟ هل هذا يعارض فعله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لا معارضة بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله. الكلمة اللي بقولك عليها دي، هل هناك تعارض بين القول والفعل؟ قاعدة كبيرة جدا، لو فهمتها وأحكمت أرضيتها وأصلها سيحل عندك إشكالات كبيرة جدا، لأن في السنن كثيرة جدا قول من النبي عليه الصلاة والسلام وفعل منه عليه الصلاة والسلام. إذا لم تكن مصطحبا معك هذه القاعدة وتفهمها بغير تشويش، سيعرض عندك إشكالات كثيرة جدا ما لها أول من آخر. هل يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام فعله؟ أولا، متفقين على أن قوله وفعله وحي، لأنه لا يفعل ولا يتعبد إلا بوحي، ولا يقول إلا بوحي، صحيح الكلام؟ فإذا علمنا أن قوله وحي وأن فعله المتعبد به وحي، فالوحي لا يناقض الوحي، صحيح الكلام؟ الوحي لا يناقض الوحي لا يناقض الوحي. إذن هذا الأصل الأول، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، وفعله وحي، مفهوم؟ فالوحي لا يناقض، لا يناقض الوحي أبدا. يعني مثلا أضرب لك عدة أمثلة، يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وينقل عن ابن عباس وعن عائشة وعن عمرو الجهني، مفهوم، وأم سلمة أن النبي فعل كذا. إذن ما قال وإنما نقل عن فعله، صح الكلام؟ افهم الكلام ده وركز معايا وما تغيبش. إذن نقل عن فعله أنه فعل واحد واثنين وثلاث وأربع، مع أن الفعل ده خلاف القول ده، صح الكلام؟ كويس جدا. اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ينهى عن الشرب قائما، ينهى عن الشرب قائما عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ينقل عنه كما في حديث مثلا أم سلمة، حديث أم هانئ، حديث عائشة، حديث جابر، حديث علي بن أبي طالب، أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما عليه الصلاة والسلام. إذن عندي فعل وعندي قول، مفهوم الكلام؟ فأنت هنا يحدث عندك، لأنك ليس عندك أصل ترد إليه، فيحدث عندك هنا، يحدث عندك الاضطراب وعندك الإشكال، مفهوم الكلام؟ لكن أول شيء أن تفهم أن قوله عليه الصلاة والسلام وفعله وحي، النبي لا يفعل من قبله شيء ولا يتكلم من قبله بشيء عليه الصلاة والسلام، خلاص كده؟ طيب، يبقى علمنا أنه وحي، فالوحي لا يناقض الوحي. إذن عندي هنا عدة طرق لبيان القول والفعل، ولعظم باب القول والفعل صنفت فيه مصنفات في كتب الأصول خاصة، بل صنفت فيه كتب في رسالة دكتوراه خاصة في القول والفعل. وأفضل من تكلم في هذه المسألة على الإطلاق ثلاثة أربعة، وإن كان الرابع يعني إيه بتزل منه أشياء وهنجيلها إن شاء الله، أبو محمد بن حزم، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم الشوكاني، وإن كان الشوكاني ليه مسألة تانية هنجيلها إن شاء الله. إن عندك طرق في هذه المسألة، عندي تعارض القول والفعل، مفهوم الكلام؟ افهم الأصول عشان لما تيجي تذاكر أو لما تيجي تسمع، مفهوم، قاعد في خطبة جمعة أو بتقرأ في كتاب أو تسمع في محاضرة، فسمعت القول وسمعت الفعل ظاهره أنه يعارض القول الفعل، فتذهب هنا إلى هذه الطرق، واضح الكلام كده؟ لأن الأصل أن قوله لا يعارض فعل، الأصل أن قوله لا يعارض فعل، مفهوم؟ أما كثير من الناس الذين لا يحكمون الأصول، فغاية قولهم تعارض القول والفعل، يقدم القول على الفعل وخلصت خلاص ورايح دماغك. يقدم القول على، طب وليه لا يقدم الفعل على القول؟ لماذا لا يقدم الفعل على القول؟ لأن هذا وحي وهذا وحي، فيقدم القول على الفعل، هذا تحكم، خلاص. أولا القول قد يفسره الفعل، القول قد يفسره الفعل، ولا يقع بين المجمل والمبين تعارض، لأن الأصل أن المبين يبين المجمل، ولا تعارض بين الخاص والعام. أعطيك مثال واحد، لو قلنا حدث خلاف في المسجد ان احنا عايزين نصلي سنة العشاء جماعة، فافترق الناس على قولين، احمد بيقول احنا هنصلي سنة العشاء جماعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ، ده قول ولا لا؟ كويس جدا. ويجي أخ ربيع يقول لهم لا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه صلى ركعتي العشاء جماعة مع قدرته وقيامه والاستطاعة بالفعل، لكن لم يثبت عنه. لم يثبت عنه إزاي؟ ثبت عنه أنه قام الليل في رمضان جماعة، ثبت عنه في صلاة الكسوف جماعة، في صلاة العيد جماعة، صح الكلام؟ لكن لم يثبت أنه صلى نافلة العشاء جماعة، ولو كان لفعل. خلاص كده؟ فيجي أحمد يقول له طيب ما عندنا قوله صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، فيجي ربيع يقول له لا، أنا عندي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مبينة هنا، والكلام ده في الفرائض، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز في الفرائض. فيجي أحمد يقول له الحديث مش في الفرائض، الحديث عام، والحديث مش الفرائض، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، هذا كلام عام يشمل الفرائض ويشمل النوافل. فيجي ربيع يقول له ما هو هذا العام بينه سنته عليه الصلاة والسلام، يبقى تحمل قوله على بيان سنته يتضح لك قوله. ايه رأيك؟ صح كده كلام؟ يبقى حملت القول على فعله اتضح لك المراد من القول. يبقى حدث تعارض بين القول والفعل؟ لا، ما حصلش تعارض بين القول والفعل. ليه؟ لأن القول هنا عام، صح الكلام كده؟ لكن أنت حملت القول ده على تطبيقه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي يبين صلى الله عليه وسلم، صح الكلام؟ وعلى ما كان عليه أصحابه رضي الله عنه. لما يجي مثلا ابن عمر يرى أناس يصلون الضحى، يريدون أن يصلوا الضحى جماعة، الضحى جماعة، وهو قاعد بيقول أذكار الصباح، صحيح مسلم. فواحد بيقول له يا أبا عبد الرحمن ما هذا؟ قال بدعة. قال بدعة. فيجي إشكال تاني، أحمد اتعارض مع الشيخ ربيع، فأحمد بيقول له إيه، ما ينفعش أن احنا نصلي الضحى جماعة لأن ابن عمر بيقول بدعة. فيجي الشيخ ربيع يقول له إيه؟ يقول له طب ما أنا عندي قول النبي عليه الصلاة والسلام، وقول النبي يقدم على قول الصحابي، صح كده كلام؟ شوف الإشكال، خد بالك، الأصل أن الصحابي لا يخالف، الأصل أن الصحابي لا يخالف. فالصحابي هنا لما قال هي بدعة ما تعارض قوله مع قول النبي صلاة الجماعة أفضل، لأن الصحابي عبد الله بن عمر يعلم أن تفسير الحديث ما ينزلش هنا، ما ينزلش من هنا. بقى تفهم كلمة كتاب وسنة على فهم الصحابة، مش هتعرفها، أقسم بربي ما هتعرفها. اللي بتسمعهم كتير قوي على المنابر وكتاب وسنة فهم السلف كتاب وسنة، عمرك ما هتعرفها إلا لما تفهم قواعد الأصول الثابتة دي. مش هتفهمها، هتفهمها مش هتعرف. أنا عندي قول النبي عليه الصلاة والسلام يقدم على قول الصحابي، حبيبي الأصل إن الصحابي لا يخالف، أصل إنه لا يخالف، مفهوم هذا الكلام؟ إلا إذا ظهر الكلام مخالف من جميع الوجوه، فهنا بيعتذر للصحابي لعله ما وصله النص. شفت أنت رحت فين؟ لعله ما وصله النص، زي ما بتقول كده. مثلا ايه؟ عبد الله بن عمر اللي قاله، قال مثلا لامرأة حامل، قال انت من الذين يطيقونه فاطعمي عن كل يوم مسكين. هنا بتعتذر لعبد الله بن عمر ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام كما عند حديث انس بن مالك الكعبي، مش انس بن مالك بن النضر اللي هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، قال ان الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم، وضع عن الحامل والمرضع الصوم، ولم يذكر إطعام. الحديث ما فيهوش حاجة مجملة عشان ابن عمر يبينها، فتحمل هنا المجمل على المبين، لكن هنا الكلام معارض لنص ألا وهو أمر قطعي، نص ثابت، ما يستطيع يحتمل واحد أو اثنين أو ثلاثة، ما يحتملش. فهمت كده الكلام؟ يبقى تعال معايا بقى، يبقى هنا واحد واحد ان الفعل قد يكون مبين لي، قد يكون مبين للقول زي ما قلت لك كده، حديث صلاة الجماعة افضل من الفذ، ومثلا الركعتين اللي في سنة العشاء هل نصلي يا جماعة؟ الجواب لا، ما ينفعش. طيب ما ينفعش ليه؟ اه يبقى انا كده عندي السنة العملية، يبقى عشان تفهم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ تفهمها لازم تنظر للسنة، لازم تنظر للسنة العملية، صح كده الكلام؟ يبقى تيجي هنا القاعدة اهي، الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة، صح كده كلام؟ لم يجري عليه عمل السلف ايه؟ بدعة. يبقى دي اول شيء عندي بان فعله مبين لايه؟ لقوله، خلاص كده. يبقى انت عملت ايه انت كده؟ عملت حاجة اسمها الجمع بين النصوص، عملت حاجة اسمها الايه؟ الجمع، لانك جمعت ما بين النص ده، وجمعت ما بين قوله، وجمعت ما بين فعله عليه الصلاة والسلام، جمعت ما بين القول وجمعت بين، فاتضح لك المراد. اهل البدع تما ما خرجوا عن السنة كما يقول ابن القيم رحمه الله الا بعدم الفهم عن رسوله، بعدم الفهم عن رسوله عليه الصلاة والسلام. يبقى ادي اولا الا وهو تطبيق القول بتفسير الفعل، ان قوله يفسره فعله عليه الصلاة والسلام، خلاص كده الكلام. طيب اتنين، عند تعارض القول والفعل، ولما بقول لك كلمة عند تعارض القول والفعل اي التعارض الظاهري للناظر في الكتاب او للسامع لكلا الحديثين، يحدث عنده تعارض، يبقى التعارض ده في النصوص ولا التعارض ده واقع في الذهن؟ التعارض ده واقع في الذهن. لذلك كان ابن خزيمة يقول ايه بعد صلاة الجمعة كده، كل جمعة كان يقول ايه؟ من كان عنده نصان متعارضان فليأتيني أوفق له بينهما، خلاص كده. الأصل إعمال الأدلة، الأصل إيه؟ إعمال الأدلة، زي ده، زي اللي احنا نتكلم ده، خلاص كده، اللي احنا نتكلم فيه ده إعمال الأدلة أولى من أن تهمل بعضها بعضا، لأن الأصل أنه لا يخالف بعضها بعضا، لأن الأصل أن كلهم وحي من عند الله، صحيح الكلام كده؟ مفهوم كلام؟ كويس جدا. اتنين، قلت لك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، وفي حديث أم سلمة وفي حديث أم هاني وحديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما عليه الصلاة والسلام. فأنت هنا أمامك أمران، النبي عليه الصلاة والسلام أمر، نهى أن يشرب العبد قائما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، خلاص كده الكلام. جنح بعضهم إلى النسخ، إلى النسخ. ليه؟ لأن علي بن أبي طالب في صحيح البخاري توضأ ثم شرب قائما، قال إنما فعلت هذا عمدا فقد رأيت رسول الله إلى آخره. كلام علي بن أبي طالب ده في إمارته، يبقى كلام ده بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص. لكن خد بالك ان علي بن ابي طالب بيقول ايه؟ بيقول رايت النبي عليه الصلاه والسلام، ما قالش اخر امر النبي عليه الصلاه والسلام، صح الكلام كده؟ لانه لو كان بيقول اخر يبقى احنا كده خلاص فهمنا النسخ. لكن لما علي بن ابي طالب بيقول لقد رايت النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى انا عندي هنا نهي وعندي هنا فعل عليه الصلاه والسلام. التعارض النهي مع الفعل من أقوى المسائل التي تكلم فيها الأصوليين. الشوكاني قال لك، عشان كده قلت لك آخر حاجة الشوكاني، قال لك عند المسألة دي القول من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته والفعل خاص به. أنا نسيت البخاري خالص، خد بالك بقى الكلام الشوكاني، وخد بالك بطريقة عبد الرحمن الساعدي رحمه الله. شوف المسألة وصلت لغاية فين. الشوكاني ده مش حد هين يعني. فقال لك ايه؟ قوله للأمة وفعله خاص به هو عليه الصلاة. يبقى شفت توجيهه عمل ايه؟ وجه القول لأمتي ووجه الفعل خاص به. طب ما الشوكاني نفسه أما يجي يتكلم في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك الأصل عدم الخصوصية. الأصل عدم الخصوصية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خلاص كده الكلام. لكن يجي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليه فيقول لك إيه؟ نهيه عليه الصلاة والسلام، نهيه عليه الصلاة والسلام هل يحمل على الكراهة؟ لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام قائما، هل يحمل هنا على أمر التحريم؟ طب على أمر الكراهة؟ طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل مكروه. من هنا بقى تفهم كلمة أن النهي يقتضي التحريم إلا إذا جاءت الدليل الصارف فيصرف إلى الكراهة. دي قاعدة غلط غلط. ليه؟ لأن اللي هيجيب الدليل الصارف هو النبي عليه الصلاة، فالنبي مش هيعمل مكروه. النبي عليه الصلاة مش هيعمل مكروه، لأن المكروه ده من باب المتروكات الترك. مش أنت عندك ترك وطلب فعل؟ طلب فعل ده واجب ومستحب، وطلب ترك ده محرم ومكروه. يبقى المكروه في جانب الإيه؟ في جانب الترك. فالنبي عليه الصلاة والسلام مش هيفعل متروك، ولو كان أصلا مكروه لما فعله عليه الصلاة والسلام. خلاص كده. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما إذا اقتضت الحاجة فيشرب قائما، وإلا فالأولى أن يشرب جالسا. يبقى عند اقتضاء الحاجة يشرب إيه؟ يشرب قائما. أنا مثلا ماشي في الشارع وعايز أشرب مثلا مية، عايز أشرب عصير مثلا، ما فيش كرسي فاضي. خلاص كده الكلام. طب أعمل إيه؟ أستلم الرصيف؟ رد علي لا. خلاص، مع إن الأصل في المسائل دي الخفة، إنك تشرب وتمشي. يبقى تعمل إيه؟ يبقى أنا شربت هنا قائما وقعت في النهي. خد بالك دي مش ضرورة، ما تقوليش طب ما دي ضرورة. لا، لأن ممكن يقعد، ممكن يقعد على الأرض. صحيح كلام ولا لا؟ لا. يبقى هنا عند الإيه؟ عند أمر الحاجة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرب من شن معلقة. يبقى أنت عملت إيه؟ جعلت هنا النهي منه عليه الصلاة والسلام يكون إيه؟ لعدم الحاجة، وإنما يشرب قائما عند قيام الحاجة، عند قيام. طب قول لي علي بن أبي طالب ما هو شرب قائما، إيه الحاجة؟ علي بن أبي طالب أراد أن يبين الحكم، أراد أن يبين، لأنه رأى أناس بتنهى نهيا جازما، فأراد أن يبين أن هذا جائز. زي ابن عباس في صحيح البخاري جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة، مع أن الأصل ما فيش جهر في الفاتحة، لكن بعد ما خلص قال إيه؟ لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها سنة. يبقى هنا يجوز. يبقى شفت أنت خرجت من كده، أدي القول وأدي الإيه؟ وأدي الفعل. لأن الأصل أن القول لا يعارض الفعل. يبقى أنت هنا بتعمل إيه؟ بتوجه. يبقى أنت كده بتعمل إيه؟ تعمل توجيه للنصوص، توجيه للنصوص أن هذا القيام مثلا عند سبب قيام اقتضاء الحاجة. صح الكلام كده؟ وإلا لو كان للنهي لما كان علي بن أبي طالب يقول هذا ولا كان هناك أحد يخالفه من الصحابة رضي الله عنهم. مفهوم الكلام؟ يبقى هنا الأصل أن القول لا يعارض الفعل. لما نيجي هنا طبعا المسألة دي فيها كلام طويل، لكن الشاهد لما نيجي هنا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال له مسنا مسنا مسنا مسنا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثلاثا متواصلة وأربعة متواصلة وسبعة متواصلة وتسعة متواصلة. ترفع ايديك كتير واستنى، سكت عليك مرة واثنين وثلاثة، مرة رابعة مش هرحمك. بقول له شيخ سعيد عايز تقول ايه؟ ايه هو بيقول له اصل صلاه الليل مثلا ايوه ماشي. ركز معايا بقى، فالنبي عليه الصلاه هنا فعله هذا هو وهذا قوله، هل هنا في معارضه؟ الجواب الجواب لا، ليس هناك معارضه، وانما النبي عليه الصلاه اراد ان يبين له الايه، ها الايسر، ايسر شيء، ايسر شيء، مفهوم الكلام؟ وهذا لا يعارض مسنا مسنا. وطيب النبي عليه الصلاه والسلام صلى اربع ركعات متواصله، صلى ثلاث ركعات متواصله، سبع متواصله، تسع متواصله، ثلاث عشر متواصله، احدى عشر متواصله، هذا لا يعارض، لا يعارض ذاك، فيجوز. انت لو جيت بقى هنا في قاعده الشوكاني يبقى مسنا مسنا للامه مثلا والفعل من النبي عليه الصلاه ده خاص بيه، ما ينفعش ما ينفعش. واضح الكلام كده؟ لذلك حتى بعض العلماء الأصول قال كلام الشوكاني هذا، قال أول من يقول هو به، أول من يقول هو هو به، وخالف أصل أصيل أن النبي أصلا أصيل أن النبي عليه الصلاة والسلام أفعاله الأمة تشترك معه فيه. صحيح كده الكلام؟ إذا لما قال له مسنا مسنا عليه الصلاة والسلام وفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا، يبقى يجوز هذا الأمر ويجوز هذا الأمر باقتضاء الحال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني إيه باقتضاء الحال؟ يعني إذا كنت أنت نشط مفهوم، فممكن أصلي أربع ركعات متواصلة، كنت نشط أصلي تسع ركعات متواصلة، فأنا نشط حتى لا أريد أن أعطي مثلا نفسي تكاسلا، أنا نشط خلاص أديها تسع ركعات، إحدى عشرة ركعة، ثلاث عشرة ركعة، فإذا كنت نشطا. أما إذا كان العبد مثلا يأخذ نفسه بالرياضة مرة في مرة، فهنا إيه عنده قول النبي عليه الصلاة والسلام مسنا مسنا، يبقى تعامل هنا في حال وتعامل هنا في حال. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه لما قيل له أيهما أفضل، إطالة الركعات بالقراءة أم كثرة الركعات، أيهما أفضل أن أطيل في الصلاة بالقراءة جزء واثنين وثلاثة أم أكثر من الركعات؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه جاوبوا جوابين مختصر الكلام. واحد قال إنما هذا يكون باقتضاء الحال، يكون باقتضاء باقتضاء الحال. بمعنى إيه باقتضاء الحال؟ يعني إذا كان يستطيع إطالة القيام بالقراءة فيفعل، وهو أفضل لمن كان هذا حاله. لأن خليك معايا هنخش في مسألة تانية، اختلف أيهما أفضل، طول القيام ولا كثرة الركعات، لحديثين. الحديث الأول أفضل الصلاة طول القنوط يعني طول القيام، والحديث الثاني حديث ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود يعني بكثرة الركعات. صحيح كده كلام؟ يعني الفاتحة وصورة خفيفة ويركع، والركعة الثانية الفاتحة وصورة خفيفة ويركع، هذه ركعتين، الثاني الركعتين مثلا ايه ركعة بالبكرة والثانية بآل عمران، أيهما أفضل؟ فيجي بعض أهل العلم يقول لك الأفضل طول القيام كثرة القراءة، خلاص كده. الفريق الثاني يقول لك لا، الأفضل كثرة الركعات، واسجد واقترب، واسجد واقترب، أعني على نفسك بكثرة السجود. يجي بقى الإمام يقول لهم إيه؟ ابن تيمية قال وهذا باقتضاء الحال. خد بالك في عندي قولين، هو مش قول وفعل بقى كمان، لأن في عندي قولين، أفضل الصلاة طول القنوط، وعندي هنا حديث تاني ها أعني على نفسك بكثرة السجود، وعندي فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان أحيانا، وده غالب فعله، أنه كان يطيل في القراءة عليه الصلاة والسلام. خلاص كده الكلام. طب هتعمل إيه هنا؟ فابن تيمية رحمة الله عليه قال لك هذا باقتضاء الإيه؟ باقتضاء الحال. فمن كان يستطيع القيام فكثرة القراءة له أفضل، ومن كان لا يستطيع القيام وليس بنشط في القيام فكثرة الركعات له أفضل. وضعت المسألة كده؟ يعني مثلا ممكن في رمضان أنت هتصلي بناس، فهم قالوا لك مثلا عايزينك بس إيه، هنصلي معاك، صلي 11 ركعة، صلي 13 ركعة، صلي 15 ركعة، إحنا معاك بس إيه ما تطولش، مفهوم؟ أنت يعني شايف المسجد وشايف في العوام والكلام ده كله، فما تطولش. فهو هنا إيه؟ لا، ما ينفعش، لا بد من الإطالة، أفضل الصلاة طول القنوط ومش عارف إيه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتكئون حينما يطيل بهم أبي بن كعب، حبيبي دول الصحابة، حبيبي دول الصحابة. طب وبعدين مش هصلي بيكم؟ طب وبعدين العوام مش هيلاقوا حد يصلي بيهم، يا إما واحد يخش مفهوم ما بيعرفش يقرأ أصلا، أو يكون مدخن، ولا يكون مش عارف إيه، أو ممكن يصلوا بقى في بيوتهم، أو ممكن الغالب مش هيصلي خالص. يبقى أنت بعدم فهمك لأصول العلم أضريت ما نفعت، صح كلام؟ يبقى الأفضل للناس دي في المسجد إيه؟ كثرة الركعات، صح كلام؟ ممكن في مكان تاني أطيل. يبقى هذا باقتضاء الحال، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أما بالناس فليخفف. لذلك ما هو الأصل في الإمامة، الإطالة أم التخفيف؟ من أما بالناس فليخفف، ده الأصل هو. لكن قد يطيل، الجواب عند اقتضاء الحال، عند اقتضاء الحال. لما تفهم ده، الكلام ده كله داخل في الفهم في العلم، هتعرف توظف النصوص وتنظر للنصوص بنظرة تانية خالص، وتعرف ان علم الأصول صالح ومصلح لكل مكان وزمان، ولا يتعارض معه الأذهان. فهمت كده الكلام؟ يبقى ايه افضل، طول القنوط ولا كثرة الركعات؟ تختلف باختلاف انت نفسك، بتختلف معاك انت. انت ممكن احيانا بتنشط وتخش مثلا في البقرة ونشيط جدا وفتح الله عليك ودخلت في البقرة وانت في بيتك، صح الكلام؟ ودخلت في آل عمران ودخلت في النساء كمان. وممكن في بعض الاحيان الايمان بس بيبقى ناقص، فممكن يدوب عديت مثلا 50 ايه من البقرة وبقيت ايه تاخد نفسك، صح الكلام؟ وحسيت ان انت يعني الايمان بينقص. فهنا افضل لك ايه؟ ان تروض النفس، تروض، تروض النفس. لذلك مثلا انسان لسه بيبدأ في قيام الليل، ما يجيش يروح قارئ مثلا سفيان الثوري كان يقرأ بالبقرة وآل عمران سيروا على من البلاء، فهو يروح داخل بقى بالبقرة، غلط. ده سفيان، سفيان الثوري قال عالجت قيام الليل 20 عاما، عالجته 20 سنة بيعالجه، مفهوم الكلام؟ لغاية ما خلاص نفسه ايه خدت على كده، انت برضو بتراود نفسك بكده، قام بالليل خلاص، يبقى هنا ممكن ركعتين ويسلم في ركعتين، الفاتحة صورة خفيفة، المهم يروض ايه، يروض النفس. كان النبي يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعلمك ترويض، ترويض النفس، انك تعرف تضحك على نفسك ازاي، ما تاخدش نفسك بالعافية، ان هذا الدين متين ولا يشد الدين احد الا غلبه، فاكلفوا من الاعمال ما تطيقون، لا يشد الدين احد الا غلبه. تعرف ممكن واحد مثلا ايه، اتنين نحاتين، عارفين النحاتين؟ اللي بيكسروا الحيطان والكلام ده. فيجيب واحد مثلا مغفل غشيم يقول له عايزين نكسر الحيطه دي، يقول له وسع، يروح جايب له مرزبه واحده واثنين، هروح اجيب غدا بس فاهمني، وغدا في كوبايه شاي اليوم خلص وما عملش حاجه تعب. لكن واحد تاني بيقول له بص كده ممكن بس تناولني مسمار فاهمني وايه ومرزبه بس خفيفه مش طويله، هو بقى فاهم يضرب العمود منين، يروح جايبه تك تك من هنا ومن هنا مش عارف ايه، هو كم خبطه هتلاقي البتاع وقع، هو عارف جابه منين. وضعت المساله دي ما جاتش مره واحده، دي جت ايه بممارسه. فالنفس ينبغي ان تاخذها ايه، تاخذها هكذا خلاص. يبقى انا عندي نصوص في مساله اطاله القيام، وعندي نصوص في مساله كثره الركعات، فهيوم افضل تطبق هذا على نفسك، طبق هذا على نفسك. فانت احسست بنشاط مثلا خلاص يبقى استعن بالله، افضل الصلاه طول القنوط خلاص. انت مثلا احسست ان النهارده الايمان ناقص وكده خلاص ابدا في ايه، في ركعتين ركعتين ركعتين، لكن ما تتركش خالص، ما تتركش خالص، لانك لو تركت خالص انت كده تركت الكل، يبقى دي انتكاسه، دي انتكاسه، وانت مع الركعتين لغايه اما تطلع تاني للدرجه اللي كنت فيها. تفهم من هنا بقى قول النبي عليه الصلاه والسلام في سنن الترمذي حديث ابو هريره ان لكل عمل شره، شره يعني ايه قوه. تلاقي طالب العلم كده يدخل طلب العلم عايز ياكل كتب بتاعه المكتبه دي كلها فهمت، وابليس يغره في كده، فتلاقيه بقى يخش المكتبه دي ويقرا هنا ويخش، فيعد عليه شهر وما حصلش حاجه. لا امال ايه الموضوع، لان انت مش فاهم، ممكن يعدي سنين وما عرفش حاجه وما عرفش يحرر مساله علميه، لان هي مش الدخله كده، ده لها مفتاح ولها ابواب ولها اصول تعرف تمشي عليه. فاستخدم القوه دي انك توجهها صح، ان لكل عمل ايه شرة. فانت عندك الامر ده الشره ده وعندك القوه دي، يبقى ايه انظمها بقى في العقيده، واحد واثنين وثلاثة، الكتاب الفلاني بعد اسبوع، والكتاب الفلاني بعد شهر، الكتاب الفلاني بعد اخر السنه دي اكون مخلص واحد اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، يبقى انت وظفته، مفهوم الكلام؟ اسمع بقى، ولكل شرة ايه، ولكل شرة فترة، فترة اللي هي مسألة ايه الفطور. يبقى الفطور النبي عليه الصلاة والسلام بين انه ايه هيجي لك موجود، صح الكلام كده، لكن خد بالك ما تتكيش عليه، لان وارد ان الايمان ينزل، ما تتكيش عليه، لا تاخد نفسك بايه، بالمراودة، بالمراودة، لانك لو تركت خالص دي الانتكاس. اسمع، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته في الوقت اللي انت مثلا فيه ضعف كده، فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى. الى سنتي يعني ايه؟ فقد اهتدى. ومن كانت فترته الى بدعة فقد ضل. ان عند النزول الايمان، عند نزول الايمان يترك خالص، ضل ضل. لكن الاصل عند مساله نزول الايمان لما ينزل الاصل انت تمشي عشان يرتفع تاني، يبقى عليك بقى قراءه القران، عليك الاستغفار، ترجع لاذكار الصباح، اذكار المساء، المهم تاخدها ايه واحده واحده، مش تترك تماما. فهمت كده؟ يبقى انا كده النصوص عندي، عرفت ايه اوجه كل نص لمراده، توجه كل نص لمراده، ولا تعارض النصوص بعضها البعض. شوف مثلا، والله دي محتاجه دوره، دي والله دوره يعني. مثلا لما اختلف اهل العلم في مساله ايه، استقبال القبله واستدبارها في قضاء الحاجه، خلاص كده، فيجي مالك والشافعي والامام احمد وهذا ما عليه عبد الله بن عمر جابر بن عبد الله. يجي يقول لك ايه استقبال القبلة واستدبارها، انما يكون استقبال القبلة واستدبارها جائزا اذا كان بينك وبين القبلة شيء، مع ان النص ايه لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، صح كده كلام؟ ادي هو نصه لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. في هنا اذا كان حائط، عبد الله بن عمر يرى النبي عليه الصلاة والسلام قال فرأيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وكان أمام النبي عليه الصلاة والسلام حائطا. خلاص كده خد بالك، ده من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ من فعل. لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، ده ايه؟ ده قول. فيجي عبد الله بن عمر في حديث أبي داود من حديث مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر قد أناخ راحلته، أعدها نزلها كده، يستقبل القبلة يبول إليها. فقلت، خد بالك بقى، بص عبد الرحمن الأصفر يقول ايه، مروان الأصفر يقول ايه، بيقول فقلت له أبا عبد الرحمن أليس قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، عن استقبال القبلة؟ بيقول له أليس قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ فقال بلى، إنما نهى عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. لأن جابر قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة يبول إليها. كان أمامه برضو نفس برضو القصة بتاعت عبد الله بن عمر جمل كده، يستقبل القبلة يبول إليه. يبقى عبد الله بن عمر هنا عمل إيه بقى؟ خليك معايا بس، استنى استنى. عبد الله بن عمر عمل إيه؟ الفعل قال لك ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والقول عام لنا، يبقى ده رد على الشوكين. قال لك يقدم القول على الفعل، مفهوم؟ أدي برضو رد تاني. وإنما عمل إيه عبد الله بن عمر؟ خد بالك مروان الأصفر بيقول له أليس قد نهى النبي؟ قال له أجل، يبقى أقره. أقره، بس إيه بقى؟ وجه الكلام، إنما نهى عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يبقى إذا كان يستقبل القبلة وليس أمامه شيء يستره، ما فيش أي حاجة كده منه للصحراء كده، يبقى ايه؟ هتروح هنا للنهي، يبقى لا يجوز، صح الكلام كده؟ اما اذا كان هناك امامك شيء يسترك فهنا يبقى هنا جائز، صح كده كلام؟ يبقى عبد الله بن عمر عمل ايه؟ وجه كلا النصين اللي هو الجمع واعمال النصوص، وجه النهي لحالة، ووجه فعل النبي عليه الصلاة والسلام ها لحالة تانية، وما عارض هذا ذاك، مع ان مروان الأصفر تعارض عنده، صح الكلام كده؟ تعارض عنده. لذلك شوف مروان الأصفر احد الكبار التابعين عمل ايه، ما انكرش على ابن عمر مرة واحدة، وانما سأل، اليس سأل، لأن قد لا يكون عنده علم بهذا، مع أنه عنده نص، صح كلام كده؟ بس ما فرحش بالنص ده، لأنه ممكن يكون في عند ابن عمر صارف مثلا، صح كلام كده؟ يبقى أنا كده شوف النصوص ايه، النصوص. عشان كده مالك الشافعي أحمد عبد الله بن عمر قال لك لا، إذا كان هناك شيء يستر فلا بأس، أما إذا كان في الفضاء هكذا فهنا يرجع إلى النهي، لأن فعله وقوله عليه الصلاة والسلام كلاهما وحي، والأصل أنه لا يعارض القول الفعل، صح كده كلام؟ إما أن يكون مبين الفعل للقول زي ما ضربت لك مثال في أول شيء صلاة الجماعة، وإما أن يكون الفعل في حالة توجه الفعل لنفس الحالة، والقول لحالة توجه القول لهذه الحالة، مفهوم؟ لأن الأصل أن القول لا يعارض لا يعارض الفعل. فهمت كده؟ لما تفهم الأصول دي تيجي مثلا تسمع ايه وهذا قول وفعل فيقدم القول على الفعل. لا انت اركن كده وخد لك كوباية شاي وقعد على جنب كده الله يبارك لك ما فاهم وتعشى لك عشوة حلوة وينام احسن لك عشان ايه ما تتعبناش احنا. صح كلام؟ كما يقول الشوكاني رحمة الله عليه في البدر الطالع لعلماء من بعد القرن السابع كان بيتكلم في ترجمة ابن الوزير اليماني. ابن الوزير اليماني ده في القرن السابع تولد في القرن السابع بعد شيخ الإسلام ابن تيمية كده ما مات بحوالي بتاع 45 سنة. ابن الوزير اليماني ده الشوكاني يقول لك إيه؟ يقول لك لو اجتمع شيوخه كلهم في راجل واحد لا يساووا شيوخه هو. يقول لك لو اجتمعوا شيوخه في رجل واحد لا يساووا. الوزير اليماني ده شيخ الإسلام ابن تيمية التاني حاجة يعني فوق الوهم. ممكن طلبة العلم حتى ما حدش يعرف اسمه ولا قرأ له رسالة. مفهوم؟ فكان واحد بيعترض عليه واللي بيعترض عليه ده اللي هو جمال الدين ده من شيوخه. وبين بقى الشوكاني مسألة كده دخل فيها حسد وإلى آخره فحب يرد عليه في مسألة. فقال الشوكاني بقى بعد كلام طويل قال وهذا غايته قول القائل يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص ولا يدخل في تفاصيل هذا العلم. غايته كده مفهوم؟ لا، المسألة المطلق على المقيد والمقيد على المطلق والعام على الخاص دي داخلها بحور. امتى يكون العام على الخاص وامتى الخاص على العام وامتى يسلم دي داخلها مسائل تانية. لذلك العلم انما يؤخذ بواحده تولى الاخرى. الشاهد هنا ايه؟ الشاهد هنا انك لما يجي عندك نصوص، انا بس ذكرت لك اصول المساله وضربت لك عده امثله، لما يجي عندك قول وفعل، هذا القول وهذا الفعل حدث فيه تعارض وكلاهما صحيح، حدث فيه تعارض عندك، خلاص كده يبقى الاصل ايه؟ بتمشي في المسائل دي، بتمشي في الامور دي، لان الاصل ان القول لا يعارض الفعل. خلاص كده الكلام؟ طيب صلاه الليل مثنى مثنى يبقى ركعتين ركعتين، والنبي عليه الصلاه والسلام صلى مثنى مثنى واربع وخمس وسبع وتسع متواصل واحد عشر الى اخره متواصل، فهل ده يعارض هذا؟ الجواب خلاص انت فهمت. يبقى قد يكون ركعتين ركعتين في حاله، وقد يكون ما هو اكثر من ذلك في حاله اخرى. في حاله اخرى قول النبي عليه الصلاه والسلام مثنى مثنى اطلق الكلام هنا للرجل مثنى مثنى صلاه الليل مثنى مثنى، اذا خشي احدكم الصبح فليوتر بركعه. طيب والنبي عليه الصلاه والسلام قالت عائشه ما كان النبي عليه الصلاه والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره عن احدى عشره ركعه، وفي صحيح مسلم عن 13 ركعة. خلاص كده الوجه هنا ايه؟ فيجي مثلا بعض الناس قال بأن الزيادة عن 11 ركعة هذه ايه؟ بدعة. كلمة الزيادة عن 11 ركعة بدعة، لا يعرف عنها كلمة عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تابع التابعين، لا يعرف إلا من قبل الصنعاني، ثم الشيخ الألباني نصر هذه المسألة رحمة الله عليه وغفر الله له. فقال لك مثنى مثنى طيب وإحدى عشرة ركعة، فيحمل هنا مطلق على مقيد، مطلق مثنى مثنى على مقيد. أنت كده عملت إيه؟ ها؟ واحد واحد واحد، خلينا بس نتكلم بترتيب. انت عملت كده ايه؟ لا انت كده عملت طريقة الترجيح. انت كده عملت ايه؟ طريقة الترجيح. يبقى انت كده عملت الاثنين في ايه؟ في شيء واحد. ما انت كده اهملت مثنى مثنى اثنين. لو قلنا مطلق على مقيد طيب ما أنا عندي 11 ركعة وعندي 13 ركعة عندي 13 ركعة في حديث عائشة برضو. لكن الشيخ البزي يقول لك إيه؟ يقول لك وكان غالب فعله عليه الصلاة والسلام 11، لكن نقل ابن عباس وعائشة برضو في صحيح مسلم وعامل الجهني 13 ركعة. طيب لماذا لم نحمل المطلق مسنا مسنا على مقيد 13 ركعة وحملناه على 11 ركعة؟ صح كده كلام، مع ان كلاهما من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة، لو كنا بان ده مطلق وده مقيد، القاعدة الأصولية في المطلقات والمقيدات إذا كان للمطلق أكثر من قيد فلا يحمل المطلق على مقيد بالإجماع. إذا كان للمطلق أكثر من قيد فلا يحمل مطلق على مقيد، ما أنت تحمل عليه المقيد الأول ولا الثاني؟ طب لو قلت الأول أقول لك ليه مش الثاني، طب لو قلت الثاني أقول لك ليه مش الأول، مفهوم؟ لذلك القرافي ذكر هذه المسألة في كتاب اسمه عقد المنظوم في بيان الخصوص والعموم، كتاب من مجلدين، كل مجلد 450 صفحة في العام والخاص بس والمطلق والمقيد بس، ما كلمش بحاجة تانية بس بيقول لك بقى ايه مش معاك كده واحدة واحدة. امتى تقولهم؟ القرافي هنا مصري، اسمه القرافي عشان كان ساكن بجوار القرافة. خلاص كده الشاهد ان اذا كان المطلق له اكثر من قيد لا يجوز حمل المطلق على. انا عندي هنا قيدين اهو، ده مش قيدين بس، ده النبي عليه الصلاة والسلام صلى 5 وقام ب7 وقام ب9 وقام ب11 وقام ب13، كم قيد؟ ده إذا كان قيدين لا يجوز، ما بالك بخمس قيود؟ صح كده كلام؟ ثلاثة، انتوا عارفين أولى واثنين؟ واحد واثنين؟ الواحد إيه؟ أول شيء إيه؟ ها؟ أول حاجة ردنا إيه؟ ده اثنين، ها؟ بإن أنت دلوقتي عملت إيه؟ أنت عملت كده عملية ترجيح. خلاص كده اثنين، بان المطلق اذا كان له اكثر من قيد لا يحمل، انت عندك هنا 5 قيود. خلاص كده كلام. ثلاثة، انت عشان تقول ده مطلق وده مقيد، عشان تقول ده مطلق تحمل ده على ده، اول حاجة هو الحديث ده كان ليه مخرجين، كان لي الحديثين لهم مخرج واحد، يعني مثلا ابن عمر هو الذي نقل عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 13 ركعة وقال للرجل مسنا مسنا، ها؟ انت عشان تحمل مطلق على مقيد مش المسألة كده، خد بالك ده عند اتحاد المخرج واختلاف الروايات برضو ممكن ما تحملش برضو. امتى؟ لو كان اتحاد المخرج اللي هو الراوي واحد، صح كده؟ لكن الروايتين تختلفان جذريا، يعني مثلا انا بتكلم في مسألة هنا مثلا مسنا مسنا، خلاص كده، وبتكلم في مسألة تاني عن نافلة مثلا في العشاء او نافلة، ويرويهم ابن عمر، دي مسألة ودي مسألة. لكن أما أحمل مطلق على مقيد زي مثلا عائشة، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه، يبقى أنت كده حملت مطلق على مقيد. ده حديث ابن عمر، والحديث الثاني حديث عائشة وابن عباس وعامل الجهني، والتلاتة ورد عنهم 13 ركعة و11 ركعة و7 ركعات و9 ركعات و5 ركعات و3 ركعات، فأنا هحمل إيه على إيه؟ مفهوم؟ ومش مخرج واحد، ده هم إيه؟ أكثر من مخرج، ابن عمر، عائشة، ابن عباس، عامر الجهني، فملهاش دعوة خالص بمطلق ومقيد. خلاص كده الكلام. أربعة، خد بالك المسألة دي في غاية الأهمية في بيان مسائل الأصول دي. صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، مثنى مثنى ده كلام إيه؟ عام، مثنى مثنى صح الكلام كده؟ وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وحداشر وتلاتاشر، ده اسمه إيه؟ دي كلها أفراد، أفراد داخلة في العام، لا تخالف العام بل توافق العام. دخلنا في مسألة تانية، افهم بقى النهاردة، ده هسلوخك النهاردة، افهم بقى معايا، وإيه عايزك تركز معايا كويس، مفهوم الكلام كده؟ معايا يا شيخ عمرو؟ معايا؟ أنا كده عندي مثنى مثنى، ده كلام اسمه عام. الفعل المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وحداشر وتلاتاشر، دي اسمها أفراد داخل هذا العام. وأفراد العام إذا كانت توافق حكم العام لا يخصص بها العام، لا يخصص بها العام. قول لي يعني إيه؟ أقول لك حاضر. فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد باتفاق بأن كل ما على وجه الأرض، خلاص كده؟ طيب لما يجي قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعل التراب ليه طهور، التراب ليه، طيب التراب ده تقدر تقول فتيمموا صعيدا ان ده كلام عام فيحمل على التراب فيقصد بالصعيد التراب؟ ما ينفعش، لان النبي عليه الصلاه والسلام لما قال جعل التراب ليه طهور، كلمه التراب، كلمه التراب ده فرد من افراد الارض، لان الارض دي هنا في تراب، الشارع اللي ورا فيه حصى، الشارع اللي ورا فيه رمل، المنطقه بتاعت مش عارف كذا فيها كذا. ابن القيم حتى يقول لك، يقول لك وما علم ان النبي في اسفاره يحمل ترابا وانما كان تحته رمال، صح ولا لا؟ يبقى التراب ده اسمه ايه؟ فرد من افراد العام لا يخصص به العام، لا يخصص به. قلت لك ايه يا شيخ ربيع؟ اكل الطلب، ما لقيتش غيري، اكل الطلب ده كلام. بعد كده قلت لك ايه؟ اكل رزق، صح كده؟ قلت لك اكل رزق، بعد كده قلت لك اكل الطلبه، يبقى تحمل العام ده على رزق اللي هو الخاص؟ لا، لان رزق مين؟ لكن بقول لك اكل الطلبه الا رزق. انا كده بس خرجته بقى من العموم ده، ايوه انا كده خرجته خلاص من العموم ده، ما تاكلوش، صح الكلام كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ سلب العموم. يبقى ده الخاص، ده الخاص ده خالف العام، خالف العام. لكن لما قلت لك في الاول اكله واكل الطلبه ده وافق العام ما خالف، صح كده؟ يبقى مثنى مثنى ومع ذلك ثلاث ركعات، خمس ركعات، سبعة، تسعة، 11، 13، دي كلها تندرج تحت مثنى مثنى، يبقى هي أفراد داخل العام لا تخالف العام. إمتى تخالف؟ صلاة الليل مثنى مثنى ولا تزد عن 13. شفت كده بقى إيه؟ قيد هنا المطلق، خصص هنا العام، بيّن هنا المجمل إلى آخره. لكن مثنى مثنى المقيدات هذه، الخصوصات هذه لا تخالف العام، يبقى هي كلها أفراد. ستة، اللي بيقول نحمل المطلق مثنى مثنى على العام، أقول لك الصحابي نفسه الذي سأل بيسأل عن إيه؟ عن صلاة الليل، صح كده كلام؟ بيسأل عن صلاة الليل، وسؤاله عن صلاة الليل يشمل الكيفية والعدد، يشمل الكيفية والعدد، فهو ليس عنده علم لا بالكيفية ولا بالعدد. يسأل النبي عن صلاة الليل الكيف والعدد. فلو قلنا يحمل مطلق ده على المقيد، هو أصلا ما يعرفش مقيد عشان يحمل مطلق على مقيد. ولو كان ده مطلق على مقيد، النبي عليه الصلاة والسلام حاشا أن يلبس عليه الكلام، هو أصلا ما يعرفش مقيد. فلما يقول له مسنا مسنا، يبقى الصحابة هيحمل المطلق ده على المقيد اللي عنده، هو ما عندوش أصلا مقيد عشان يحمل عليه مسنا مسنا، ده هو ما يعرفش حاجة. معايا في الكلام؟ هو أصلا جاي للنبي عليه الصلاة والسلام ما عندوش، ما يعرفش. فلو قلنا يحمل مطلق على المقيد، هو ما يعرفش مقيدات عشان يحمل مطلق على مقيد. أضف إلى ذلك إنه لو كان يحمل مطلق على مقيد لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له فيحمل هذا على ذاك، أو يبين له عددا معينا لا تتعدى. معايا الكلام؟ يبقى ما ينفعش إن إحنا نقول إيه؟ شوف بقى أنت إيه اللي تلاقي المسألة دي في رمضان، المعجبون بأنفسهم يظلوا بقى يقول لك إيه هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وحديث عائشة وإلى آخره. الإيه؟ هو ما فيهاش صيغة الإطلاق، يعني صيغة الإطلاق مش موجودة فيها، يعني هي أصلا مش إطلاق، صيغة الإطلاق نفسها مش موجودة فيها. خليك معايا، لو قيل بأنه قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني، صلوا كما رأيتموني أصلي، وعائشة بتنقل 11 ركعة، طيب أولا صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 برضو، وصلى 3 و5 و7 و9 و11 و13، فلماذا الاقتصار على 11؟ 2 صلوا كما رأيتموني أصلي، 2 إشكال، هل تقولون بصلوا كما رأيتموني أصلي أن على من يصلي 11 ركعة إذا ألزمتموه بالإحدى عشرة ركعة فعليكم أن تلزموه بقراءة النبي كما ألزمتموه بالعدد؟ النبي كان بيقرأ البقرة، العمران، النساء، صح كلام؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام في مرة بدأ بالبقرة ختم بيونس، تداخل في 11 جزء اهو، صح كده؟ يبقى إشكال، خد بالك أنا بعرض إشكال ومش هجاوبك عليه دلوقتي. صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن مع ذلك يبقى عليك أن تلزمه بالقراءة كما ألزمته بالركعات. هل من قائل؟ لا. هل من قائل؟ لا. طيب ليه؟ إشكال لا جواب له. يبقى نرجع بقى نعرف إيه صلوا كما رأيتموني أصلي دي. شوف علماء الأصول لما بيجي يتكلموا في الكيف والوصف يقول لك ما كان مستحبا بالأصل لا يستلزم أن يكون مستحبا بالوصف، ما كان مستحبا بالأصل لا يستلزم أن يكون مستحبا بالوصف. يعني إيه الكلام ده؟ أنا بقول لك بعد العشاء في ركعتين سنة، لو صلاهم لك أجر، طيب ما صلاهم ليس عليه وزر، صح الكلام كده؟ طيب لأنها سنة مستحبة. لكن لو دخل في الصلاة وما ركعش، أو كان مستعجل وبدل سجدتين بقى يسجد سجدة واحدة، حكم الركعتين باطلة باطلة وهو عاصي وهو عاصي صح الكلام كده؟ طب قل لي ازاي يقسم لي مع انها اصلا مستحبة، ده مستحبة بالاصل، لكن دخلت فيها الوصف ده صلوا كما رأيتموني أصلي. مفهوم كلام؟ الوصف ده التكبير، دعاء الاستفتاح، الاستعاذة، قراءة الفاتحة، سورة بعدها، التكبير، الركوع، الرفع من الركوع، التكبير، السجود إلى آخره، الأوصاف دي صلوا كما رأيتموني أصلي. خد بالك أنت لو ما فهمتش القاعدة دي إنه لا يستلزم ما كان مستحبا بالأصل أن يكون مستحبا بالوصف، لو ما فهمتش دي وقلت صلوا كما رأيتموني أصلي على الحداشر ركعة، أنت كده هتوجب قيام الليل، هتوجب صلوا كما رأيتموني يصلي. يبقى إذا رأيناه إحنا كده عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى كيام الليل، صح ولا لا؟ والصحابة رأوا ولا لا؟ يبقى معنى ذلك أن صلوا بالأمر كما رأيتموني يصلي. لكن صلوا كما رأيتموني أصلي يدخلها قسمان، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو في المستحب سنة مؤكدة، ومنه ما هو سنة غير مؤكدة. صح كده كلام؟ ده من جهة الأصل. أما في الدخول من جهة الوصف فلازم أن تصلي كما رأيت يصلي، لكن في الخارج من جهة الأصل ما تقدرش تقول إن كل الصلاة، ما هو أنت لو قلت صلوا كما رأيتموني أصلي كما في حديث عائشة يبقى فعل مبين لمجمل واجب، فعل مبين لمجمل ده داخل فين؟ في الوصف مش في الأصل. لأن أنت لو قلت على الحديث ده بالأصل والوصف أنت كده هتوجب ها كل صلاة، لأن الصحابة شافوا النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي ركعتين الضحى، يبقى ركعتين الضحى صلوا كما رأيتموني يصلي. معاشة صح الكلام؟ يبقى لا يستلزم ما كان اصلا بالوصف ان ما كان مستحبا بالوصف بالاصل ان يكون مستحبا، ان يكون مستحبا بالوصف. ولو قلت بان فعله مبين لمجمل واجب دي مش على الاطلاق، هذه ليست على الاطلاق، لان فعله في ركعتي سنه المغرب كان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا في ركعتي المغرب بكل الكافرون وكل هو الله احد، يبقى معنى كده ان القراءة فيها واجبة، وركعتين سنة المغرب مش تبقى بقى يعني ولا مستحبة ولا سنة مؤكدة، لا ده تبقى واجبة. لو انت هتاخد على الاطلاق صلوا كما رأيتموني يصلي، لا دي داخلها تفاصيل، ما ينفعش ان انا اقولها على الاطلاق، وإلا صلوا كما رأيتموني يصلي على الاطلاق كده يبقى انت كده مش هتخلي ولا صلاه مستحبه، مفيش حاجه اسمها صلاه مستحبه. وهذا الكلام خارج عن امر النبي وعن فعله وعن قول الصحابه وعن فعل الصحابه. صح الكلام كده؟ يبقى هنا ما كان الفعل المبين لمجمل واجب ياخذ حكم الواجب، والفعل المبين لمستحب ياخذ حكم المستحب. ما هو الركعتين بعد العشاء او ركعتين الضحى ها ما دي ايه؟ مستحب. لكن لما هتدخل جوه بقى في الاوصاف اقول مثلا انها مستحبه مش لازم لها وضوء؟ لا لازم لها وضوء، صح الكلام، ولازم لها ركوع وسجود. يبقى ما كان مستحب بالاصل لا يستلزم ان يكون مستحب بالوصف. عاش خالد. طيب ننتقل للبحث الذي بعده. ايه فهمتوا كده؟ ماشي معايا شيخ عبد الرحمن؟ ها قال النبي عليه الصلاة والسلام له صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، أي خشي أن يؤذن عليه الصبح، يؤذن عليه الفجر، ويسمى دخول الفجر بالصبح، حتى إن عبد الله بن مكتوم كان إذا رجل أعمى لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت أصبحت أصبحت، يعني خلاص الإيه الفجر طلع. ومن هنا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام فلقد كنت أصبحت أصبحت صائما، أي جاء علي الفجر وقد كنت نويت الصيام. فليس هو دليل لمن قال بأن نافلة الصيام لا يستلزم لها نية، بل هو دليل على أن نافلة الصيام وفرض الصيام لابد له من تبييت النية. لكن الحديث فيه إيه؟ فيه أن صاحب الصائم في النافلة قد يكون قد يجوز له أن يقطع أن يقطع صوم، يجوز له أن يقطع صوم. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لا، قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. خليك معي، مسنا مسنا إذا خشي أحدكم الصبح يفهم منها أمران، يفهم منها واحد إنه مسنا مسنا يعني خدها كده من العشاء لغاية لغاية الصبح، يفهم منها كده ولا لا؟ كويس جدا. أو مسنا مسنا يعني صلى مثلا أو نام فقام قبل الفجر، فصلى مسنا مسنا فخشي أن الصبح إيه يدخل عليه فصلى فصلى ركعة، يفهم منها دي ويفهم منها دي ولا لا؟ كويس جدا. هل تحملها على كلا المعنيين إن ممكن أقيم الليل من العشاء لغاية الفجر؟ ما هو مسنا مسنا مفهوم؟ أو تحملها مثلا إن أنا أقوم بعد العشاء بعدة ركعات وأنام وأقوم مثلا بعد كده قبل الفجر بعدة ركعات ثم بعد ذلك ركعة، هل تأخذ منها للفهمين على عموم الكلام ولا تأخذ منها شيء دون شيء؟ ها، على الاثنين صح الكلام؟ طب كويس، انت قلت على الاثنين كويس جدا. تعالى نطبق الكلام ده على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هل ثبت عن النبي أنه قام الليل كله؟ أيوة، شفت بقى شفت بقى، هل ثبت عن النبي أنه قام الليل كله؟ الجواب الجواب لا، بل إنه أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص وأنكر على الثلاثة، وأما أنا فأقوم ولا أرقد، أقوم الليل ومش أنام أبدا، من رغب عن سنتي فليس مني. يبقى أنا عندي هنا، هنرجع بقى للقاعدة الأولى اللي هو القول والفعل، أنا عندي هنا القول مسنا مسنا إذا خشي أحدكم الصبح فيفهم منها إن من بعد العشاء ركعتين ركعتين كده وأنت ماشي كده لغاية الفجر، صح كده؟ يفهم منها كده. وعندي إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا قط، كما قالت عائشة أوتر النبي عليه الصلاة والسلام من الليل كله، يعني أوله وآخره وأوسطه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوتر أوله بعد العشاء وينام ويقوم الفجر، ويوتر أوسطه خلاص وينام الثلث الأخير، وأحيانا يقوم الثلث الأخير ويقوم عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة إيه؟ فقام أوتر النبي عليه الصلاة والسلام من الليل من الليل كله أوله وأوسطه وآخره، صح كده كلام؟ يبقى أنت كده ما ينفعش إنك تقول إيه؟ يبقى هنا مسنا مسنا يبقى من غاية أول عشاء لغاية الفجر، ما ينفعش لحاجتين، للفعل والإيه؟ والنهي النبي عليه الصلاة والسلام للثلاثة حينما أنكر عليهم، من رغب عن سنتي فليس مني، صح كده كلام ولا لا؟ يبقى أنت فهمك ده ترده، ما ينفعش. ليه؟ لأن أنت ما استقلتش بحكم واحد في نص، وإنما جمعت النصوص واضح وسلطت بعضها على بعض ثم أخذت منها الإيه؟ ثم أخذت منها الحكم. قل لي طيب، ما هو ثبت عن عثمان أنه قام الليل كله بركعة واحدة بالقرآن، ده ثابت عن عثمان؟ ثابت عن عثمان، إسناده صحيح، إسناده صحيح عن عثمان. صح الكلام كده؟ طيب هتعمل ايه في الاثر ده، اثر عثمان، هتعمل ايه؟ تعمل ايش يا عم؟ ها رد عليا جاوبني، تعمل ايه؟ هتعتذر تقول ايه للثلاثة؟ صح كلام كده؟ يبقى انت كده عملت ايه؟ بان هنا قول الصحابي، طيب الاصل ان الصحابي لا يخالف، طيب تعال نشوف طريقة للجمع، ما في، صح كده؟ لان انا عندي نهي هو نص وعندي مقابل لفعل عثمان، يبقى ترتقي للناحية الثانية ألا وهي بأنه لعل عثمان ما عرف نهي النبي عليه الصلاة والسلام، صح كلام؟ وقد يكون عرف ونسي، وارد؟ وارد، صح كلام ولا لا؟ آه وارد، ففعل مثل هذا. يبقى هنا إيه؟ بتعتذر للصحابي، يبقى بترجع كده للقاعدة الأصولية بأن قول الصحابي حجة بشرطين، ما لم يخالف نص، خالف هنا نص ولا لا؟ ما لم يخالفه غيره أنكر عليه عبد الله بن مسعود، كره عبد الله بن مسعود ذلك لما قيل له إن عثمان إنما قام الليل بالقرآن بركعتين، فكره عبد الله بن مسعود ذلك، وهذا بالسند الصحيح لعبد الله بن مسعود. صحيح الكلام كده؟ الشهير بين الناس والمشهور بين الناس إيه؟ عثمان قام بركعة واحدة، صح الكلام؟ آه عثمان قام بركعة واحدة، قرأ القرآن كله في ركعة واحدة رضي الله عنه. لكن الأصل هنا أنك إيه؟ بتنظر، خير الهدي هدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فهنا يعتذر، الطريق هنا إيه؟ يعتذر لعثمان، أدي في عندي نص وعندي ها كراهية وإنكار مين؟ عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود. اثنين، يبقى هذا في ايه؟ في قيام للكل. اثنين، عندي نهي عن قراءة القرآن كله في ليلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقرأ القرآن فوق ثلاث، فمن قرأ في القرآن دون ثلاث لا يفقه، لا يفقه. إذن أدنى شيء في قراءة القرآن ثلاث ليال، ما دون ذلك هذا إيه؟ يكره. ولذلك أنكر أبو هريرة على رجل يقرأ القرآن هكذا يريد أن يقرأه في ليلة، قال أهزا كهز الشعر، صح الكلام كده؟ قال أهزا كهز الشعر، فأنكر أبو هريرة. يبقى تفهم من هنا إيه؟ إن ليس الأصل في العبادة الكم، وإنما هنا النظر للكيف، النظر للإيه؟ النظر للكيف. لذلك عبد الله بن مسعود قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة. يبقى ليس الأصل هنا الإيه؟ أمر الكم، وإنما الأصل إيه؟ الأمر الكيف، لأن أنت عارف أن العمل لابد له من اتباع سنة وإخلاص، صح الكلام كده؟ كويس. قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما، توتر له ما قد صلى، وذكرنا بأنه يجوز أن يصلي بعد بعد الوتر، بعد الوتر، كما في حديث أم سلمة، صح الكلام كده؟ وكما في حديث عائشة رضي الله عنها. احنا النهاردة اوعى الكلام ده يغيب عنك ابدا، اوعى المحاضرة دي يغيب عنك، المحاضرة دي تسمح تنزلها، عرفت تكتبها تكتبها، مسألة تعارض القول والفعل وإلى آخره. ده احنا وصل بينا الحال يا مؤمن ان يجي مثلا واحد يقول لك ايه، يقول لك العالم ده قال لا يجوز كذا، بنقول له طيب ما هو فعل كذا، قال لك يقدم القول على الفعل، عارفين ولا لا؟ يقدم القول، ده بقى تعمل له ايه؟ تعمل له واحد كركديه أول ده تعملوها كده، خد بس كده شهد أعصابك مفهوم، تقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ده ما لوش حل تاني مفهوم، إلا بقى أن لازم يقعد وإيه يقول لك يقدم القول على الفعل، قوله على فعل. ألا طب ما قدمش فعل على قوله ليه؟ يعني لو هنمشي كده بقى ما قدمش قوله على فعله على قوله ليه؟ هو مين اللي يقدم قوله على فعله وفعله على قوله؟ احنا بنتكلم في النبي عليه الصلاة والسلام، بنتكلم فيه في النبي عليه الصلاة والسلام يقدم قوله على فعله. الله يعني هو فعله كان منافق يعني؟ يعني هو بيقول شيء وبيخلف شيء مثلا مفهوم، ويتعارض القول مع الفعل يقدم القول على الفعل. اي حاجه زبادي في الخلاط، اي حاجه في مصر اتنين تتعمل ايه؟ ساندويتش. اي حاجه في مصر اتنين دلوقتي يقول لك ميكس، صح؟ ميكس صح. لحمه على فراخ، فراخ على زبادي، زبادي على ليمون، اي حاجتين دلوقتي يقول لك مش عارف ايه، وحتى في العصير يقول لك مش عارف رضعه القرد، تحط عصير قصب على موز على فراوله على برتقان، دي مش عارف تطلع ديناميت ولا تطلع ايه مفهوم. اي حاجه تتشرب وخلاص. احنا عندنا بقى ايه؟ عندنا الثقافه دي في العلم بقى مش في الاكل والشرب خلاص. لذلك الناس لما ملوا الاكل عملوا لهم قنوات طبخ، خلاص قنوات طبخ، عامل لك كبده بالزبادي ما دقتهاش، زي بتوع التبليغ بيعمل فول بنية الكبده، لازم حاجتين في بعض. مش كان بيقول كده يا عم؟ والله يقول لك اعمل لكم فول في المسجد، اعمل لكم فول بنية الكبده مفهوم. هي الثقافه دي بقى ايه اتنقلت عندنا، مش في شاي بلبن؟ ايوه هو شاي في اللبن، صح كده كلام. في مش عارف حط لبن على ايه، اي حاجتين ويجرب ويطلع لك المساله. الثقافه دي راحت فين؟ حطوها برضو في العلم، حطوها في العلم لما يكسل يفهم المسألة ويفهم العلم عموما على أصوله. فأي حاجة قوله على فعله يقدم قوله على فعله وخلاص على كده. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع. كما يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: اللهم إني أسألك الحسن في القصد، اللهم إني أسألك الحسن في القصد، وأسألك الاتباع في العلم، وأسألك الاتباع في العلم، وأسألك الفهم الصحيح. اللهم إنا نسألك الحسن في القصد والاتباع في العلم والعمل، ونسألك الصحة في الفهم. اللهم إنا نسألك الحسن في القصد والاتباع في العلم والعمل، ونسألك الصحة في الفهم. اللهم إنا نسألك الحسن في القصد والاتباع في العلم والعمل، ونسألك الصحة في الفهم. ده كان دعاء ابن القيم رحمة الله عليه. شوف جمع الخير كله، الحسن في القصد الإخلاص، الاتباع في العلم والعمل، والصحة فين؟ في الفهم، في الفهم. نسأل الله السلامة والعافية. طيب احنا كده ايه لسه في كتاب الوتر، اخذنا ايه حديث، يبقى نقف عند حديث عائشة، نقف عند حديث عائشة. Quiz.